بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعده. أحبتي في الله، درس التجويد المستوى الثالث، ونحن في المستوى الثالث ندرس النصف الأخير أو يعني النصف الثاني من متن الجزرية لصاحبها محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله. ولا شك أن هذا الذي ندرسه الآن هو يعني يعتبر مرحلة متقدمة بالنسبة لدارس علم التجويد. ينبغي لدارس التجويد أولاً أن يبدأ نظرياً بدراسة متن تحفة الأطفال، وهو ما يسمى عندنا بالمستوى الأول لمادة التجويد، وفيها يدرس الطلاب متن تحفة الأطفال، وفيها يدرسون أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام النون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة إلى آخره مما يعرفه من كان معنا في المستويات الماضية ومن درس معنا تحفة الأطفال والجزء الأول من متن الجزرية. نحن في متن الجزرية درسنا مخارج وصفات الحروف، ودرسنا أيضا في متن الجزرية الكلام المتعلق باستعمال الحروف وما ينبغي على القارئ أن ينتبه إليه إذا تجاور حرفان مختلفان صفة ومخرجا وما الذي يجب عليه أن يفعل. فلذلك نقول إن ما ندرسه الآن هي منبن أو متوقف على ما درسناه من قبل، فالله المستعان. إخوتي الكرام، قد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام عن أحكام الوقف والابتداء، وفي الواقع بانتهاء الكلام عن أحكام الوقف والابتداء يأتينا الكلام في متن الجزرية عن المقطوع والموصول وبيان هاء التأنيث. وفي واقع الأمر هذه الدروس التي يعني ينبغي أن ننتبه إليها تتعلق بعلم الرسم، تتعلق بعلم الرسم، وهو علم الرسم العثماني. كما نعلم جميعا تاريخ تدوين المصحف أو تدوين المصحف له تاريخ، بدءا من الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الجمع في عهد عمر. قضية طويلة جدا والكلام فيها يعني متفرع، ولعلكم تكونوا قد أخذتم هذا الكلام في المستوى الأول من مادة التفسير وتتناولوا هذه المادة في ذلكم المستوى، الكلام عن مقدمات هامة في علوم القرآن، منها قضية جمع القرآن، كيف كان الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف كان الجمع بعد ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم كيف كان الجمع في عهد عثمان. وفي عهد عثمان كتب المصحف بشكل معين برسم معين، وهذا الرسم هو ما نسميه الرسم العثماني. وحقيقة الرسم العثماني ليس له تعلق باللغة، يعني الرسم العثماني غير متوقف على قواعد لغوية، غير متوقف على قواعد لغوية، وإنما له قواعده الخاصة به. فمثلا تجد المصحف في أماكن مثلا تجد كلمة ألا، مثلا ألا تعبدوا إلا الله، أحيانا تجدها مثلا ألف نون ثم لم ألف هكذا، وأحيانا تجدها مكتوبة هكذا. فهنا في الأولى ألا، الأولى هذه مقطوعة، أن مقطوعة عن لا، وأن هنا حرف ينصب الفعل المضارع. حينما تقول ألا تعبدوا فنقول أن هنا تنصب الفعل المضارع، ولا نافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بأن، يعني علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. طيب الثانية ألا تعبدوا، لم يتغير الحكم الإعرابي من الناحية اللغوية، لكن من ناحية الرسم تغير شكل الكلمة فصارت على النحو الذي ترونه ألا هكذا. وفي مثل ذلك تدور قضية المقطوع والموصول. يقول الشيخ رحمه الله ابن الجزري: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. مصحف الإمام هو مصحف عثمان رضي الله عنه، مصحف عثمان رضي الله عنه يسمى مصحف الإمام. فينبهنا ابن الجزري رحمه الله إلى أن هناك كلمات مقطوعة وذات الكلمات موصولة في أماكن تقطع وفي أماكن توصل، كذلك التاء ترسم أحيانا تاء مفتوحة، مثل مثلا رحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، تجد إن التاء في رحمة مكتوبة تاء مفتوحة هكذا، يعني مثلا تكتب هكذا، انتبهوا معي إخواني، رحمة هكذا. في أماكن أخرى تجد إن رحمة مكتوبة هكذا، رحمة هكذا، هذه تقر رحمة وهذه تقر رحمة، لكن واحدة بتاء مفتوحة وأخرى بتاء يعني وأخرى بتاء مغلقة وهي تاء التأنيس. الفرق بين الاثنين أو نسميها المغلقة هذه بنسميها هاء تأنيس، والمفتوحة نسميها تاء تأنيس. يبقى إذن الأولى هي رحمة بتاء التأنيس والثانية رحمة بهاء التأنيس. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين إذا وقفت على رحمة الأولى سوف تقول إن رحمة. طيب إذا وقفت على رحمة الثانية كيف تقف عليها؟ تقول مثلا إن في ذلك لرحمة، تقف عليها وتقول إن في ذلك لرحمة بالهاء، بالرغم أن هذه تاء وهذه تاء، لكن التي رسمت بالتاء المفتوحة أو بتاء التأنيث تقف عليها تاء، والتي رسمت بهاء التأنيث تقف عليها بهاء. فلذلك قال: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يعدد هذه الكلمات التي ترسم أحيانا مقطوعة وأحيانا موصول، فقال: فاقطع بعشر كلمات، أو فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نهبطع مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، إلى آخر الأبيات. يعني أنا في الواقع وجدت أن الكلام عن المقطوع والموصول يحتاج أولا أن تكونوا حافظين لكتاب الله تبارك. سوف نقول مثلا أن كلمة أن لا، هذه الكلمة تقطع أن فيها عن لا رسما في عشر مواضع، في عشر مواضع أن تأتي مقطوعة عن لا، أن تأتي مقطوعة عن لا، وفي باقي المواضع تكون موصولة، وفي باقي المواضع تكون موصولة. فقلت يعني حتى نذكر هذه المواطن العشرة نحتاج منكم أن تكونوا حافظين لكتاب الله تبارك. في الواقع أظن أن الكلام في قضية المقطوع والموصول ربما يكون غير منطقي مع عجزنا عن حفظ القرآن أو مع تقصيرنا في هذا الباب. ففي الواقع أثرت أن أرجئ الكلام عن المقطوع والموصول أو يعني أتوقف في بيانه، خاصة أنها ليست قضية هامة بالنسبة للقارئ، ونلغيها من الدراسة الخاصة بالمستوى الثالث من الذي يدرس الجزء الأخير من متن الجزري. وأثرت أن يكون درسنا اليوم فيما يتعلق في قضية تتعلق بالمقطوع والموصول، ولكن في قضية تتعلق بالهمزة، قضية تتعلق بالهمزة. والهمزة في الواقع يا إخواني وأخواتي الفضليات خطأ شائع أن يخلص الناس بين همزة الوصل وبين همزة القطع، فتجدهم يخلطون بينها كتابة. تجدون كثيرا من المتعلمين أو أشباه المتعلمين لا يدرون هذه الكلمة تكتب بهمزة الوصل أو همزة القطع. طيب أولا ما الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ همزة القطع تنطق وصلا ووقفا، تنطق وصلا ووقفا. بمعنى إيه؟ بمعنى أو تنطق يعني وصلا وابتداء. فبمعنى أنك تقول مثلا أيمن، أيمن كلمة أيمن هذه تكتب هكذا، ألف عليها همزة ثم ياء وميم ونون. طيب حينما تقول مثلا أيمن رجل كريم، فأنطق وأنا أقول أيمن، فنطقت همزة حين الابتداء بها ظهرت، حين الابتداء بهذه الهمزة ظهرت فقلت أيمن رجل كريم. طيب تعال واجعل هذه الهمزة في وسط الكلام، تقول مثلا جاء أيمن، جاء أيمن، أو رأيت أيمن. طيب عندما أقول رأيت أيمن جاءت همزة أيمن في وسط الكلام فظهرت أيضا ونطقتها. طيب إذن جاء أيمن. طيب تعال مثلا وانظر إلى كلمة مثل كلمة مثلا انطلق، كلمة انطلق هكذا، انطلق فعل أمر، انطلق فعل أمر ماضيه انطلقا. طيب انظر كيف كتبنا همزة انطلق، كتبناها ألف ليس عليها همزة، هذه تسمى همزة وصل. الأولى أيمن التي رسمت ألفا وعليها همزة هذه نسميها همزة قطع. طيب الألف في كلمة انطلق همزة وصل، ألف ولا يرسم عليها همزة. طيب كيف عرفت أن همزة وصل وليست همزة قطع؟ ولماذا همزة أيمن همزة قطع وليست همزة وصل؟ هذا هو السؤال. تعال في كلمة انطلق عشان حتى يعني يتبين لكم الأمر، أقول مثلا إيه؟ أقول مثلا رأيته، انظر رأيته انطلقا، رأيته انطلقا، لا أقول رأيته انطلقا، وإنما أقول رأيته انطلقا، رأيتهن. إذن الألف سقطت حينما كانت في وسط الكلام، لا تنطق أصلا، لا تنطق، فهذا معنى كونها همزة وصل، أنها إذا جاءت في وسط الكلام سقطت. معنى كونها همزة وصل أنها إذا جاءت في وسط الكلام سقطت. لو كانت همزة قطع لا تسقط سواء كانت في وسط الكلام أو في أول الكلام، سواء كانت في وسط الكلام أو في أول الكلام. فهذا هو الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. همزة القطع همزة أصلية من بنية الكلمة ثابتة في الخط والبدء ووسط الكلام، لكن همزة الوصل ليست أصلية وليست من بنية الكلمة على الراجح، وتثبت في الخط والبدء لكنها تسقط في وسط الكلمة، تثبت في الخط والبداية بداية الكلام لكنها تسقط في وسط الكلام. كما ضربنا مثال قلنا مثلا رأيت أيمن، رأيت أيمن، فهمزة أيمن همزة قطع لأنها حتى في وسط الكلام موجودة فهي همزة قطع. لماذا هي همزة قطع؟ هذه قضية سوف أتكلم عليها. الآن أحاول أن أبين يعني إيه همزة قطع ويعني إيه همزة وصل. فهذه هي همزة القطع وهذه هي همزة الوصل. فهمزة القطع حينما تكتب بتكتب ألف وعليها همزة، سواء كانت الهمزة فوق الألف أو كانت تحت الألف حسب حركة الألف، لو الألف مفتوحة سوف تكون الهمزة على الألف، لو الألف مكسورة أو الهمزة مكسورة سوف تكون الهمزة تحت الألف. طيب لكن بالنسبة لهمزة الوصل بتكتب ألف عارية من الهمزة، بتكتب ألف عارية من الهمزة. السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف أفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل حتى إذا ما جاءتني كلمة أولها ألف استطعت أن أقول هذه همزة قطع أو هذه همزة وصل؟ سؤالنا اليوم أيها الطلاب نريد أن نعرف كيف نفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. فإذا ما رأينا كلمة أولها ألف استطعنا أن نقول هذه الألف أو هذه الهمزة همزة قطع أو همزة وصل. كيف نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك؟ طيب سوف نقسم الكلام أولا إلى ثلاثة أقسام كما درستم في اللغة العربية إن كنتم درستم فيها هذا الكلام. الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. يعني إيه اسم؟ يعني إيه فعل؟ يعني إيه حرف؟ قضية طويلة. لكن مبدئيا إما الكلام عندنا يا إما اسم يا إما فعل يا إما حرف. طيب نبدأ بأصغر حاجة وهي الحرف. الحرف زي إن وما ومن ولما ولما، هذه كلها يقال لها حروف. أي همزة أي همزة يا إخواني أي همزة في أي حرف تكون همزة قطع، تكون همزة قطع. إذن القاعدة الأولى، اكتبوا معي هذه القاعدة. القاعدة الأولى كل همزات الحروف همزات قطع، كل همزات الحروف همزات قطع. طيب مثال نقول إنا أنا إما أم أما وهكذا. فأي حرف أول همزة فهمزته همزة قطع بلا خلاف. طيب ده بالنسبة للحرف، قلنا إن الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، انتهينا من الحرف. نأتي للاسم، نأتي للاسم. الاسم خذها قاعدة وهي القاعدة الثانية، كل همزات الأسماء همزات قطع أيضا، كل همزات الأسماء همزات قطع. أيمن أحمد أكرم أحمر أصفر أخضر، هذه كلها أسماء، هذه كلها أسماء. أعلى أسفل أبيض أسود أعلى أسفل إنسان مثلا إكمال إهمال، هذه كلها مصادر والمصادر من باب الأسماء. فتقول إكمال إهمال إسبال إعطاء، هذه كلها همزات قطع. القاعدة الثانية التي ندرسها في درسنا هذا أن كل همزات الأسماء همزات قطع، كل همزات الأسماء همزات قطع. طيب هناك استثناء في موضوع الأسماء، استثناء في الأسماء، هناك 11 كلمة مستثناة نقول أن همزتها همزة هذه الأسماء المستثناة همزة وصل. إذن القاعدة أن كل همزات الأسماء قط ما عدا الهمزات السماعية. طيب ما هي الهمزات السماعية؟ الهمزات السماعية هذه هي عبارة عن 10 أسماء أو 10 كلمات همزتها همزات وصل بالرغم من أنها أسماء، بالرغم من أنها أسماء. طيب ما هي؟ تعالوا نقول كلمة ابن وكلمة ابنان. كلمة ابن يعني مثلا هذه ابن وابنان، فابن وابنان هي هذه الكلمة هي عبارة عن، لو سألتك وقلت لك هذه اسم أم فعل أم حرف ماذا ستقول؟ سوف نقول أن كلمة ابن أو كلمة ابنان من الأسماء. طيب وأنت قلت إن كل الأسماء همزتها قط، فهل هذه همزتها همزة قط؟ أقول لك لا. لماذا؟ تقول لي لأن همزة ابن همزة سماعية، فهمزة وصل سماعية، همزة وصل سماعية يعني مستثنى من القاعدة التي تقول لنا أن همزات الأسماء همزات قطع، همزات الأسماء همزات قطع، ولكن هذه الكلمة همزتها همزة وصل استثناء أو يعني سماعا، استثناء أو سماعا. فتعالوا بنا نعد الكلمات التي همزاتها همزات وصف مستثناة من الأسماء، ابن وابنان. طيب ابنة وابنتان. طيب وماذا أيضا؟ كلمة أين، أين هذه قسم، تقول ويم الله، تقول ويم الله. أين همزتها همزة وصف، وكما قلنا أنها تأتي للقسم تكون من الأسماء المستثناة التي همزتها همزة وصل سماعا، التي همزتها همزة وصل سماعا. أيضا كلمة إس، وإس هذه أعزكم الله تطلق على مؤخرة الإنسان، والمثنى منها إستان كذلك. طيب كلمة إس، يعني حينما أنطق كلمة إس أقول مثلا هذا اسمي، لا أقول هذا اسمي، لا أقول هذا اسمي، وإنما أقول هذا اسمي، هذا اسمي. لماذا؟ لأن كلمة إس همزتها همزة وصف، كلمة إس همزتها همزة وصف. طيب وماذا أيضا؟ أمرؤ وامرأة وامرأتان، وأيضا كلمة ابنم، ابنم هذه هي زي مثل كلمة ابن ولكن الميم هنا من باب يعني التعظيم، أو قل هذا ابنمي، فمن باب التعظيم والتكبير وكذا، ابنم. طيب أيضا كلمة اثنان وكلمة اثنتان. طيب وكلمة استبرق، كلمة استبرق. إذن إخواني هذه الكلمات التي ذكرتها لكم هي عبارة عن همزات وصف لكلمات مستثناة من الأسماء. القاعدة إن كل الأسماء أي همزة في أي اسم تكون همزة قطع، ما عدا هذه الكلمات التي ذكرناها همزاتها همزات وصف. وحتى أذكر مرة أخرى، ما الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصف؟ همزة القطع ثابتة في بدء الكلام وفي وسط الكلام، ثابتة في بدء الكلام وفي وسط الكلام. أقول أيمن رجل كريم، وأقول رأيت أيمن، إذن الهمزة ثبتت في أول الكلام في بدء الكلام وفي وسط الكلام، لكن همزة الوصف تسقط في وسط الكلام، تثبت في أول الكلام وتسقط في وسط الكلام. فإذا مثلا قلت مثلا امرأة محمد امرأة صالحة، امرأة محمد امرأة صالحة، انظر لهذا المثال، امرأة لما بدأت بكلمة امرأة بدأت بالهمزة نطقتها فقلت امرأة محمد. طيب لما جاءت في وسط الكلام سقطت هذه الهمزة لأنها همزة وصل، لو كانت همزة قط كانت تظل سواء في أول الكلام أو في وسط الكلام. فأقول امرأة محمد، نطقت الألف في أول الكلمة لأنها جاءت في البداية، فقلت امرأة محمد امرأة، امرأة محمد محمد امرأة صالحة، امرأة محمد محمد ولم أنطق الألف التي في كلمة امرأة، قل امرأة محمد امرأة صالحة. فهذا هو الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. فقلنا إن الحروف كلها لا، حينما تدخل التعريف على هذه الأسماء المستثناة تصير الهمزة همزة قطع، أقول لا أقول الامرأة إنما أقول المرأة، إنما أقول المرأة، تسقط الهمزة، تسقط الهمزة. أقول مثلا الاثنان، مثلا تعال النهاردة مثلا أقول ماذا أقول، أقول مثلا هذا يوم الاثنين، انظري لا أقول هذا يوم الاثنين، لا أقول هذا يوم الاثنين، وإنما أقول هذا يوم الاثنين، هذا يوم الاثنين. رأيت لبنان، لا أقول رأيت الإبنان، وإنما أقول رأيت لبنان، رأيت لبنان. لماذا؟ لأن القاعدة واضحة، إذا بدأت بهمزة الوصل أبدأ بها نطقا تنطق، إذا بدأت بأقول ابن محمد كذا تمام، لكن إذا جاءت لا نقول الابن وإنما نقول الابن، نقول هذا الابن، هذا الابن ابن، هذا الابن ابن مطيع مثلا، أو تقولين هذا ابني هذا ابني، لا تقولين هذا ابني، فسواء نطقتها في وسط، لا، كلمة الأسماء هل هذه من الكلمات المستثنى؟ لا، كلمة الأسماء هل هي من الكلمات المستثنى؟ أنا ذكرت كلمة لس فقط، كلمة اسم، ليست، لم أذكر كلمة الأسماء. كلمة الأسماء مصدر عبارة عن اسم، يعني همزتها همزة قط، إنما كلمة اسم فقط، كلمة اسم فقط هذه هي التي همزتها همزة وصف. فالكلمات التي ذكرتها قبلا هذه فقط هي الكلمات التي همزتها همزة وصف، هذه فقط هي الكلمات التي همزتها همزة وصف. نعم أعرف أن أسماء جمع اسم، فكلمة أسماء همزتها همزة قط. أنا حينما ذكرت الأسماء الكلمات المستثناة ذكرت كلمات بعينها، قلت ابن ابنان امرؤ امرأتان ابنم اثنان اثنتان استبرق اسم اسم استان فقط، لم أذكر كلمة أسماء. كلمة أسماء همزتها همزة همزتها همزة قط. طيب هل وضح الكلام إلى الآن؟ حتى يعني قبل أن ندخل في الكلام عن الفعل وهمزاته، لأن الكلام عن الفعل ربما يكون أصعب بعض الشيء. الهمزة في الحرف وفي الاسم، وأقول في الاسم ولا نقول في الاسم، نقول في الاسم. طيب يعني إذن الكلام إن شاء الله يكون واضح. طيب الحمد لله. بالنسبة للأفعال يعني ركزوا معي بعض الشيء. الأفعال الفعل كلمة، يعني هم يعرفون الفعل بأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها مرتبطة بزمان، كلمة دلت على معنى في ذاتها مرتبطة بزمان. أي فعل هو عبارة عن كلمة، هذه الكلمة بتدل على معنى في ذاتها، مثلا ضرب، أكل، شرب، غفر، مات، نام، قال، هكذا. فهذه عبارة عن كلمات، أفعال عبارة عن كلمات تدل على معنى في ذاتها. أكل بتدل على الأكل، شرب بتدل على الشرب، نام بتدل على النوم، قام بتدل على القيام إلى آخر. طيب هذه كلمة دلت على معنى في ذاتها مرتبطة بزمن. يعني إيه مرتبطة بزمن؟ مرتبطة بزمن، الزمن هو الوقت الذي نعيش فيه، والوقت الذي نعيش فيه إما وقت مضى فنسميه زمان ماض، وإما وقت نعيش فيه فهو زمان حاضر أو زمان مضارع، يعني يضارع الحياة أو يضارع اللحظة التي تفعل فيها هذا الفعل، فلذلك سمي مضارع. مضارع يعني يضارع الوقت أو اللحظة التي تفعل فيها فعلك هذا. طيب وإما مستقبل، وإما زمان مستقبل لم يأتي بعد، هو في علم الله سبحانه وتعالى. إذن الزمان عندنا يا ماضي يا مضارع، يعني في وقت الحالي، يا أمر، يا أمر بمعنى طلب، الأمر بمعنى الطلب، يطلب منك أن تفعل شيئا معينا في الزمن الحاضر. والفعل المضارع والفعل وفعل الأمر يتعلقان بالزمن الحاضر والزمن المستقبل. فعل المضارع وفعل الأمر يتعلقان بالزمن الحاضر والزمان المستقبل. إذن الأفعال عندنا إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. طيب هذا بالنسبة للفعل من وجه عام، هذا بالنسبة للفعل من وجه عام. طيب هناك تقسيم آخر للفعل، هناك تقسيم آخر للفعل من ناحية البناء الصرفي، من ناحية البناء الصرفي. فمن ناحية البناء الصرفي الفعل إما أن يكون ثلاثي، يعني أريدكم أن تنتبهوا إن شاء الله تعالى معي إلى هذا الكلام جيدا، لأنه ربما يعني يكون في بعض الصعوبة، وهو له تعلق بعض الشيء بعلم النحو وعلم الصرف، وربما هذا الكلام لا يدرس في علم الصرف، فربما لا تجدونه في مكان آخر إلا إذا كنتم تدرسون شيئا من علوم اللغة في مكان آخر. فننتبه إن شاء الله تعالى لهذا الكلام، وإن شاء الله تعالى يكون سهلا بإذن الله تعالى. اللهم سهل لنا أمورنا ويسرها لنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فنقول إن الفعل من الناحية الصرفية من ناحية بناء الكلمة إما أن يكون فعلا ثلاثيا يعني مكون من ثلاثة أحرف مثل مثلا ذهب، ذهب ليس الذهب إنما أقول ذهب، أو مثلا مثلا قام، قام. فهذا فعل نسميه فعل ثلاثي. يعني إيه فعل ثلاثي؟ فعل ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف، فعل ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف. طيب، إما أن يكون الفعل ثلاثيا وإما أن يكون الفعل رباعيا يعني مكون من أربعة أحرف، قاتل مثلا ده فعل رباعي. طيب، أو يكون فعل مثلا خماسي مثل انطلق، انطلق. تعالوا نعد سويا، انطلق 1 2 3 4 5. إذن انطلق فعل مكون من خمسة أحرف، فعل مكون من خمسة أحرف نسميه فعل خماسي. أو أن يكون الفعل سداسيا مثل مثلا تدحرج، تدحرج فعل سداسي. لماذا فعل سداسي؟ لأنه مكون من ستة أحرف، 1 2 3 4 1 2 3 4 5. لا، ده تدحرج مثلا ده فعل خماسي. طيب، فعل سداسي مثل استقامة، استقامة هذا الفعل سداسي بلا خلاف، 1 2 3 4 5 6. إذن الأفعال إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية. لا يوجد فعل مكون من حرفين، ولا يوجد فعل مكون من سبعة أحرف. يوجد أفعال مكونة من حرف واحد مثلا زي قي، هذا فعل أمر. لكن حينما نقسم الأفعال من ناحية البناء الصرفي، حينما نقسم الأفعال من ناحية البناء الصرفي بننظر إلى صورة الفعل في الزمن الماضي. إحنا عندنا الآن تقسيمان رئيسيان. التقسيم الأول تقسيم الأفعال من الناحية الزمنية، قلنا إنها ماضي مضارع أمر. مثلا جاء، ده ماضي. يجيء مضارع، جئ أمر. طيب تعال، أكلا هذا ماضي، يأكل مضارع، كل أمر. طيب ده من الناحية الزمنية. من ناحية البناء الصرفي، من ناحية بناء الكلمة تكوين الكلمة، فنقول الفعل إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي. ونحن نتكلم عن بناء الكلمة سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، ننظر إلى الفعل في صورته في الزمن الماضي، ننظر إلى الفعل في صورته في الزمن الماضي. ولذلك تلاحظوا أن الأمثلة التي ذكرتها لكم جميعا هي عبارة عن أزمان ماضية، ذهب، قام، قاتل، انطلق، استقام، كلها أزمان ماضية. طيب، القاعدة الآن بالنسبة لهمزة الوصل وهمزة القطع في الأفعال هي الآتي. انتبهوا جيدا إخواني الكرام، وحاولوا أن تكتبوا معي هذه القواعد. أولا، ماضي الخماسي، سنبدأ بالفعل الخماسي والفعل السداسي. ماضي الخماسي وأمره، ماضي الخماسي وأمره، همزته أيا كانت، ماضي الخماسي وأمره، همزته أيا كانت وصل. هذه القاعدة، ماضي الخماسي وأمره، همزته أيا كانت همزة وصل. بناء عليه تقول انطلق ماضي، انطلق أمر، همزة انطلق وانطلق همزة وصل. تقول مثلا، مثلا قال لي محمد انطلق من فورك، مثلا قال لي محمد انطلق، ده فعل أمر. جاء محمد فانطلقت معه، لا أقول فانطلقت معه، وإنما أقول فانطلقت معه، فانطلقت انطلق هنا فعل ماضي، فعل ماضي. إذن الفعل الماضي الخماسي وأمره، يعني الأمر من الخماسي، همزته همزة وصف، همزته همزة وصف، مثل كلمة انطلق. إذا بدأت بها قلت مثلا انطلق محمد إلى الدرس، فسوف أنطق بهمزة، لأننا اتفقنا إن همزة الوصف حين البدء تنطق، لكن إذا جاءت في وسط الكلام تسقط. فألا ألنطلق إلى درسك مثلا، تقول ألنطلق، ألنطلق يعني انطلق إلى درسك، فأقول ألنطلق إلى درسك مثلا، أو محمد انطلق مثلا، محمد هذا يدل على ان الهمزه الان همزه وصل، لا اقول محمد انطلق، وانما اقول محمد انطلق الى درسه. اذن القاعده بالنسبه للافعال ان ماضي الخماسي وامره، ان همزه ماضي الخماسي وامره همزه وصل، همزه وصل. طيب هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ماضي السداسي وأمره، ماضي السداسي وأمره همزته همزة وصل أيضا، بمعنى استقام استقم، همزة استقام وهمزة استقم همزة وصل. استقام فعل ماضي سداسي، فعل ماضي سداسي. مثلا فاستقام، تقولين فاستقام، جاء محمد فاستقام على كذا، او مثلا امرت محمدا فاستقام على كذا. فاستقام الهمزه استقامه جاءت وسط الكلام فسقطت. ليش؟ لانها همزه وصل، لو كانت همزه قط لم تكن لتسقط، انما هي همزه وصل فجاءت في وسط الكلام فسقطت، جاءت في وسط الكلام فايه فسقطت. اذن ماضي السداسي وامره، ماضي السداسي وامره وصل، همزته همزه وصل. اذن صار عندنا ان ماضي الخماسي وامره همزته همزه وصل، وماضي السداسي وأمره، ماضي السداسي الفعل السداسي وأمره همزته أيضا همزة وصل، همزته همزة وصل. تأملوا معي أننا لم نتكلم عن مضارع الخماسي ولم نتكلم عن مضارع السداسي، ولم نتكلم عن مضارع السداسي. لماذا؟ اصبروا معي. الآن أنا أعطيكم القاعدة الأساسية بالنسبة لهمزة الوصل شيئا فشيئا. إذن القاعدة الأولى إن ماضي الفعل الخماسي وأمره، ماضي الفعل الخماسي وأمره همزته همزة وصل، وماضي الفعل السداسي وأمره همزته همزة وصل أيضا. طيب القاعدة الثالثة، أمر الثلاثي الفعل الثلاثي، الأمر منه كله همزته همزة وصل. طيب اضرب لي مثالا على أي فعل ثلاثي. يعني مثلا مثال لفعل ماضي ثلاثي ضارب، مكون من ثلاثة أحرف، ضاد راء باء. طيب حاضر مضى، تعالوا بنا نحول هذه الأفعال الماضية إلى أفعال أمر. ضرب، إذا أردت أن أجعلها فعل أمر أقول اضرب، أقول اضرب. حضر، أقول احضر. مضى، أقول امضي. هذه الألف في الأفعال الثلاثية التي ذكرتموها كلها همزات وصل، كلها همزات وصل. مثلا أن اضرب بعصاك الحجر، في القرآن لم يقل أن اضرب بعصاك الحجر، ولكن قال أن اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عين. أن اضرب بعصاك الحجر. كذلك لو قلت أن احضر الآن، جاءني الأمر التالي أن احضر الآن مثلا، أو قلت لمحمد احضر الآن، قلت لمحمد احضر الآن، فهمزة وصل تسقط في درج الكلام أو تسقط في وسط الكلام. امضي، أخبرني محمد أن امضي إلى طريقك مثلا، أو أقول مثلا إيه، أمرني محمد أن امضي إلى طريقك مثلا، أن امضي إلى طريقك. فإذا همزة الثلاثي، همزة أمر الثلاثي، همزة أمر الثلاثي كلها همزة وصل، كلها همزة وصل. طيب هذه إذن هي القاعدة الثالثة معنا، همزة أمر الثلاثي كلها همزة وصل. طيب إلى الآن المسألة واضحة، هل وضحت القاعدة الثالثة؟ تكلمنا الآن عن ماضي الخماسي وأمره، تكلمنا عن ماضي السداسي وأمره، تكلمنا عن أمر الثلاثي، أمر الفعل الثلاثي تكلمنا عليه. إذن مرت معنا 3 قواعد متعلقة بماضي الخماسي وأمره، ماضي السداسي وأمره، أمر الثلاثي. كل هذه الهمزات همزات وصل، كل هذه الهمزات همزات وصل. طيب الفعل المضارع أيها الإخوة الكرام، ما صورة الفعل المضارع؟ الفعل المضارع أو كيف أحول الفعل الماضي لفعل مضارع، مسألة في منتهى السهولة. حتى أحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع، آتي إلى الفعل الماضي وأضيف إليه حرف من 4 أحرف يتحول إلى فعل مضارع في غمضة عين. مثلا هذه الأحرف التي أضيفها إلى الفعل الماضي فتتحول إلى فعل مضارع مجموعة في قولهم آنيت. إذن الهمزة، معذرة، آنيت، الهمزة، النون، الياء، التاء، أي حرف من الأحرف الأربعة هذه يدخل على الفعل الماضي يتحول إلى فعل مضارع. تعال ننظر إلى الأمثلة التي ضربتموها. ضرب، أضرب، نضرب، يضرب، تضرب، حضر، أحضر، نحضر، يحضر، تحضر، مضى، أمضي، نمضي، يمضي، تمضي. بهذا تتحول هذه الأفعال الثلاثية إلى أفعال مضارعة. طيب ده بالنسبة للثلاث. طب تعالى للرباع، مثلا قاتل، أقاتل، نقاتل، يقاتل، تقاتل، انطلق الخماس، انطلق، أقول أنطلق إلى الدرس، ننطلق إلى الدرس، ينطلق إلى الدرس، تنطلق إلى الدرس. طب ده الخماس السداسي. استقام مثلا، أستقيم، نستقيم، يستقيم، تستقيم. طيب إذا أنا عرفت كيف أحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع بإدخال حرف من 4 أحرف مجموعة في قولهم أنيت، تدخل على الفعل الماضي فيتحول إلى فعل مضارع. خذ هذه القاعدة الآن، وهي القاعدة الرابعة عندنا، المضارع، همزة المضارع التي هي أحد الأحرف الأربعة التي تدخل على الفعل الماضي فتحوله إلى مضارع. من الأحرف التي تدخل على الفعل الماضي فتحوله لفعل مضارع الهمزة. جيد، نقول همزة المضارع همزة قطع، سواء دخلت على فعل ثلاثي أو فعل رباعي أو فعل خماسي أو فعل ثلاثي. همزة المضارع، قاعدة الرابعة معنا، أن همزة المضارع همزة قطع، سواء دخلت على فعل ثلاثي أو فعل رباعي أو فعل خماسي أو فعل ثلاثي. فلذلك أقول مثلا مثلا أضرب بيد من حديد، أضرب بيد من حديد في همزة قطع، جاءت في وسط الكلمة. طب تعالى ندخلها في، جاءت أول الكلمة في أول الكلام، طب تعالى ندخلها في وسط الكلام. تقول مثلا إيش؟ تقول مثلا أمرني ربي أن أضرب على يد الظالم، أن أضرب، أن حرف ينصب الفعل المضارع، أضرب، شوف انظر، قلت أن أضرب، لم أقل أن أضرب، حينما قلت أن أضرب كان الفعل أمر، وأوحينا إلى موسى أن أضرب، أضرب فعل أمر، لكن أضرب، أضرب، ها، أضرب مثلا، أن أضرب، ها، أن أضرب، أمرني ربي أن أضرب على يد الظالم، فأن حرف ينصب الفعل المضارع، وأضرب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح، تمام؟ طيب، إذن همزة دخلت على همزة المضارعة، نسميها همزة المضارعة، دخلت على الفعل الثلاثي كضرب، فقلت أضرب. طيب تعالى مثلا لفعل مثلا رباعي مثل قاتلة، يجب علي أن أقاتل المشركين، يجب علي أن همزة قط، أقاتل، همزة قط هي عبارة عن همزة المضارعة دخلت على فعل رباعي اللي هو قتل، ثبتت في وسط الكلام وثبتت في أول الكلام لأنها همزة قط. كذلك نفس الكلام ستقوله مثلا في الفعل المضارع من الخماسي، تقول مثلا أنطلقوا إلى المدرسة، أو تقول يجب علي أن أنطلق إلى كذا، يجب علي أن أنطلق، أيضا فعل مضارع منصوب بأن. كذلك أستقيم، أمرني ربي أن أستقيم، أستقيم هنا فعل مضارع، فعل مضارع، فهمزته تكون همزة قط. إذن القاعدة الرابعة أن همزة الفعل المضارع همزة قطع، سواء دخلت هذه الهمزة على فعل ثلاثي أو فعل رباعي أو فعل خماسي أو فعل سداسي، هذه هي القاعدة الرابعة. طيب تعالوا بنا إلى القاعدة الخامسة، تكلمنا عن ماضي الخماسي وأمره وماضي السداسي وأمره، وتكلمنا عن أمر الثلاثي، وتكلمنا عن المضارع أيا كان وزن فعله، تكلمنا عن المضارع أيا كان وزن فعله. طيب من نقص معنا الآن من هذه الأوزان؟ نقص معنا ماضي الرباعي وأمره، ماضي الرباعي وأمره، تكلمنا عن ماضي الخماسي وأمره، ماضي السداسي وأمره، تكلمنا عن أمر الثلاثي، تكلمنا عن المضارع في كل الايه الأفعال. طيب ماضي الرباعي وأمره همزته همزة ايه؟ قالوا لنا ان ماضي الرباعي وأمره همزته همزة قطع، همزته همزة قطع. طيب مثل ايه؟ تعال بنا نذكر مثالا ونقول مثلا أقبل، انظر إلى القرآن حينما قال ربنا سبحانه وتعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته، فآ جاءت في وسط الكلمة، هو لم تأتي في أول الكلام، الهمزة جاءت بعد الفاء يعني في وسط الكلام، فأقبلت، أقبل فعل ماضي، فعل ماضي رباعي، ألف قاف باء لا، فعل رباعي أقبل، أقبل فعل ماضي رباعي همزته همزة قط. أقبل محمد من المسجد، تقول رأيت محمدا أقبل من المسجد، رأيت محمدا ما قلتش رأيت محمدا اقبل، لا قلت رأيت محمدا أقبل. إذن ماضي الرباعي، ماضي الرباعي همزته همزة قط، همزة ماضي الرباعي همزته همزة قط. طيب أمر ماضي الرباعي اللي أوله همزة، همزته إيه؟ أقبل، تعال هات الأمر من أقبل، تقول إيه؟ تقول أقبل، تقول أقبل، وفي الحديث أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، الفعل من أقدم أقدم، فعل رباعي أيضا همزته همزة قط، الأمر منه أقدم، أقدم، فهمزة ماضي الرباعي وأمره همزة قط. هذه إذن هي القاعدة الخامسة، أقبل أقبل، مثلا أسلم أسلم، أسلم تسلم، حديث المشهور أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسل بها إلى هرقل وإلى النجاشي وإلى كسرى. فقال أسلم تسلم، أسلم تسلم. فأسلم أسلم فعل أمر من الرباعي، لأن الماضي ماضي أسلم أسلم أسلم ألف سين لام ميم أربع حروف، أسلم رباعي همزته همزة قطع، الأمر منه أسلم همزته إيه؟ همزة قطع أيضا. طيب الآن بذلك نكون قد انتهينا من كل الأفعال، فقط ماضي يعني كل الأوزان التي سبقت، بقي معنا ماضي الثلاثي. ماضي الثلاثي يعني إحنا لو بدأنا لو تكلمنا لو أخذنا كل وزن مثلا الثلاثي، تكلمنا عن مضارع الثلاثي قط، أمر الثلاثي أمر، طيب أمر الثلاثي وصف، أمر الثلاثي وصف. طيب تعالى للفعل الرباعي، فعل الرباعي الماضي منه والأمر همزته همزة قط، مضارع الرباعي همزته همزة قطع. طيب تعالى للفعل الخماسي، الماضي والأمر منه همزته همزة وصف والمضارع قط. طيب نأتي للفعل الثلاثي، الماضي والأمر من الفعل الثلاثي همزته همزة وصل، المضارع منه همزته همزة قطع. إذن بقي معنا ماذا؟ بقي معنا ماضي الثلاثي. ماضي الثلاثي، ماضي الثلاثي مثل مثلا أكل، مثل أكل، أكل همزتها همزة قط باتفاق، همزتها همزة قط باتفاق. مثلا أنسة همزتها همزة قط. لكن الأصل في الماضي الثلاثي بالذات أن يقال إن همزته لا همزة وصل ولا همزة قط. بالنسبة لماضي الثلاثي من الأشياء التي أو من الكلمات التي وقع فيها خلاف كبير بين العلماء، هل هي في الواقع همزة قطع أو همزة وصل ولماذا؟ إحنا نستطيع أن نقول إن همزة ماضي الثلاثي نسميها إنها لا قطع ولا وصل باستثناء بعض الكلمات، بل بعضهم يسميها وصل مجازا، يسميها همزة وصل مجازا، هي قد لا تكون وصل ولكن يسميها همزة وصل مجازا. فده بالنسبة لماضي الثلاثي. طيب بذلك إخواني يعني نكون قد جئنا على كل القواعد المتعلقة بالفعل، سواء كان ماضي الخماسي وأمره، ماضي الثلاثي وأمره، أمر الثلاثي، المضارع أيا كان، وماضي الرباعي وأمره، وماضي الثلاثي قلنا يعني إن العلماء اختلفوا فيه، أكثر العلماء يقولون أن همزة ماضي الثلاثي لا قطع ولا وصل، وبعض العلماء يجعل همزة ماضي الثلاثي مثل الرباع، يجعل همزة ماضي الثلاثي مثل الرباعي، همزة قطع، همزة قطع، مثل أكل، مثل أنس، مثل أفل، أفل بمعنى أغلق، فلما أفلت قال إني بريء منكم في قصة إبراهيم عليه السلام. فهذه إذن هي الكلام عن ما يتعلق بهمزة الوصل وهمزة القطع. إذن ملخص كل ما قلناه إن الكلام إما أن يكون فعل أو اسم أو حرف. أولا قبل هذا نقول إن همزة القطع تأتي في البدء وتأتي في وسط الكلام، تأتي في ابتداء الكلام وفي وسط الكلام، وهي من أصل الكلمة. همزة الوصل تأتي في أول الكلام، يعني يؤتى بها في أول الكلام أو تنطق همزة في أول الكلام وتسقط في وسط الكلام. فهذا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. كيف نعرفها أو كيف نميز همزة القطع من همزة الوصل؟ قلنا بالنسبة للحروف همزتها كلها قطع، بالنسبة للأسماء همزتها كلها قطع ما عدا كلمات معينة، همزات هذه الكلمات همزات وصل، وذكرناها ابن وابنان وابن وابنتان واسم إلى آخره. بالنسبة للأفعال ذكرنا على الترتيب أن ماضي الخماسي همزة ماضي الخماسي وأمره همزة وصل، همزة ماضي الثلاثي وأمره همزة وصل، همزة أمر الثلاثي أمر الثلاثي همزة وصل، همزة المضارع قطع في سواء كان الفعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، ماضي الرباعي وأمره همزته همزة قطع، ماضي الثلاثي الأصل أنها لا قطع ولا وصل، وبعض العلماء جعل همزة ماضي الثلاثي همزة قطع. إخواني الكرام، بذلك أكون قد انتهيت من درسي اليوم، ولا أدري إن كانت لديكم أسئلة فتطرحونها، وجزاكم الله خيرا. ابن الجزر رحمه الله تعالى يعني ربما لم يذكر كثيرا من الكلام في الوصل وفي موضوع همزة الوصل همزة القطع، لكن قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. يعني هو في هذه الأبيات يعني يحاول أن يبين كيف يمكن البدء بهمزة الوصل، وخاصة إن كان في بعض الكلمات التي الحرف الثالث منها مضموم، مثل مثلا أدعو، فأدعو لا أقول إدعو مثلا، لا أقول إدعو، يعني مثلا في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في آخر سورة النحل، لا تقول إدعو إلى سبيل ربك، لا، وإنما تقول أدعو بضم الهمز. فيقول: وابدأ بهمز الوصل. طبعا إحنا أخذنا بذلك نكون في نهاية مد الجزري، هو يقول: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني كلمة أدعو الحرف الثالث منها وهو العين، الحرف الثالث منها وهو العين مضموم، أدعو عو، فيقول إذا كان الحرف الثالث منها مضموم مباشرة همزة الوصل تضم، مباشرة همزة الوصل تضم. فلذلك مثلا أدعو إلى سبيل رب، مثلا تقول: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء في سورة القصص، أسلك لا أقول أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، لا أقول أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أيضا في سورة طه في كلمة أيضا يعني الحرف الثالث منها مضموم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل، انظر واحلل عقدة من لساني. في كلمة واحلل احنا اتفقنا ان امر الثلاثي كله همزته همزة وصل، ومع ذلك قلنا ادعو نطقنا الهمزة، وفي اسلك قلنا اسلك نطقنا الهمزة، لكن تعالى في كلمة واحلل عقدة من لساني لما جاءت قبلها الواو لم تنطق الهمزة، لان ده امر الثلاثي واحلل، لكن لو بدأت بها سوف اقول احلل واحلل عقدة من لساني. هذا بخلاف ما لو كانت الكلمة مثلا الحرف الثالث منها مفتوح او مكسور، يعني مثلا تعالى انظر في قوله تعالى مثلا: رب اشرح لي صدري، لو بدأت وقلت اشرح لي صدري لا اقول اشرح لي صدري او لا، وانما اقول اشرح بكسر الهمزة، اقول اشرح لي صدري. ولذلك قال ابن الجزر رحمه الله قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني ضم همزة الوصل إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموم ضم همزة الوصل، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، ثم قال: واكسره، يعني اكسر همزة الوصل حال الكسر والفتح، واكسره حال الكسر والفتح، يعني إذا كان الحرف الثالث من الفعل مكسور أو مفتوح كما في قوله اشرح أو كذا، فهمزة الوصل حينئذ تكون مكسورة، اشرح لي صدري، اغفر لي ذنبي، ارحم ضعفي، هكذا اشدد به أذني. تأمل اشدد، الدال الأولانية هي الحرف الثالث من الفعل مضمومة، فلذلك همزة الوصل منها تكون مضمومة حسب القاعدة التي ذكرنا. يبقى إذن تأملوا هذه القاعدة واعرفوها جيدا، إذا كان فعل الأمر الحرف الثالث منه مضموم فإن همزة الوصل إذا بدأت بها تكون مضمومة، وإذا كان الحرف الثالث من فعل الأمر مفتوحا أو مكسورا فإن البدء بهمزة الوصل يكون بالكسر. اضرب، احنا بنتكلم عن الفعل الثلاثي، اضرب، ارحم، اغفر، وهكذا. واكسره حال الكسر والفتح. ثم ذكر بعد كده الشيخ ابن الجزر رحمه الله الكلمات المستثناة التي همزتها همزة وصل سماعيا، ثم قال وفي ابن مع ابنة، امرئ واثنين وامرأة، واسم مع اثنتين. هذه الكلمات التي ذكرها والتي لم يذكرها كلمة ابن وكلمة أيم وكلمة است. طبعا كلمة أيم إخواني هي عبارة يعني هي معناها يمين الله، أيم الله يعني يمين الله. في الامتحان إن شاء الله سوف نكتفي بما جاء في المستوى الثالث فقط، سوف نكتفي بما جاء في المستوى الثالث فقط. طيب يعني بذلك إن شاء الله تعالى نكون قد انتهينا من درسنا ونكون قد انتهينا من المستوى الثالث تماما إن شاء الله تعالى، باستثناء الكلام عن المقطوع والموصول. والكلام عن المقطوع والموصول إخواني كما قلت لكم هي مجرد أشياء حصرية، هي مجرد أشياء حصرية. يعني كيف نعرف تحفظ كلمات هنا مقطوعة وكلمات هنا موصولة؟ فيعني أنا في الواقع رأيت إن الكلام فيها يعني ربما يكون من نافلة القول، فيعني سوف نغض الطرف عنها وتقرؤونها إن شاء الله تعالى. طيب نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.